اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام صدق الله العظيم.